نعم. أيها الشيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله عز وجل. لو سمحت أنا عايز أستفتح حضرتك في حاجة يعني تعباني نفسيا. تفضل. أنا كنت ببيع سجاير هنا عندي في المحل. فبطلتها بقالي حوالي أكثر من 15 يوم. اللي هي إيه؟ سجاير. سجاير؟ أه. فبطلتها لي أكثر من 15 يوم. أه. فدلوقتي المحل نام معايا خالص والجو رايح معايا. وحاسس يعني ان ايه اكل عيشه هيتقطع شويه. فكرت ان انا اسيب المحل، فقلت استفتح حضرتك ان انا اسيب المحل ولا ارجع ابيع ولا ايه. هو المحل ده بتاعك يعني؟ لا انا واخده ايجار باكل من ورا عيش انا وناس. اي ماشي، يعني المهم انت متجر والبضاعه اللي فيه بتاعتك يعني. البضاعه اللي فيه بتاعتي انا. بيقول انه بيبيع يعني كان بيبيع سجاير والناس كانت بتيجي عشان تشتري، فلما منع السجاير قل البيع بفكر يقفل المحل. انا بقول له يا اخي لا تفعل، لا تفعل هذا، ولا يغرنك كثره الخبيث. السجائر حرام على القول الصحيح عند أهل العلم، مش مكروهة ولا الكلام، حرام بالخط العريض. فعشان كده أنا بقول لك أول يعني ثق بالله تبارك وتعالى، ولا تكن كبني إسرائيل، لا تكن كبني إسرائيل لما عملوا قصة بقى الصيادة يوم السبت. لما كان يوم السبت كان النهر بيبقى مليان على آخره سمك، لما يوم الحد يجي يبقى ما فيش ولا سمكة، قاموا عاملين الحيلة يهدى والكلام ده. فأنا بقول لك لا تفعل هذا يا أخي، ولا يعني يغرنك كثرة الخبيث، واصبر، هذا امتحان من الله تبارك وتعالى لك، أتصبر أم لا. لكن عشان تقفل المحل والكلام ده هو لا. لا لا لا لا أنصحك بهذا، وجرب توكلك، جرب توكلك، يعني كن متوكلا على الله عز وجل حق توكله، وأنت لا تدري ممكن الفلوس دي تيجي تجيب بها أموال قد كده ويحصل لك أي حادث، يحصل لك أي حاجة، تصرف الأموال دي والأموال الحلال كمان اللي معها. ها؟ فعشان كده يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع عليك.